لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب that

مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقى منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا يا جماعة الطيب الكريم استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والاطلاع على ما سمح حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الطبيب أحمد محمود أبو الوفا الصعيدي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة الإذاعة الكبرى والصوتيات الحديثة لصاحبها الحاج عوض أبو سنة بالزهيرة. هل نرى حديثا محطة زر ضخمة لإحدى أحداث الإضاءة العالمية والهندسة الكهربية الحاج أحمد مختار أولاده بنوم طريف من داخل قصور ضيافة الفخمة مخازن فراش الحديثة مستشفى الجمهورية لصاحبها الحاج هاني أحمد مختار بنوب طريف. أما الخدمة فندقية ممتازة لشركة التقوى للخدمات الفندقية للصامي طه أبو سنة وخالد طه أبو سنة بالزهيرة. التلمان والإسلام بشكر الله وسعيكم جميعا.